خزق خزق فخزق. تعرف العصا؟ هذا المعرض. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضرب هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعراض رأسه مدبب يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل.